قال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال. جاءنا مالك بالنسب ابن أخيها، ويأتينا بالولاء، ويأتينا بإيش؟ بالولاء، أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له إيش؟ نصرانيا، ثم مات العبد. احنا قلنا الولاء يوجب ميراث ولا لا؟ اذا اعتق انسان مسلم رقبة مسلمة فان ولاء المعتق للمعتق، كقضية بغيرة الولاء لمن اعتق. لكن اذا كان الذي اعتق غير مسلم، ياتي حديث ايات المسلم الكافر وهذا نصراني مات، ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ لم يجد له وارث، لم يجد له ايش؟ وارث، وهذا مولاه معتق له، فلم يجد له وارثا، وهذا مملوك لا يرده الى الكفار، ولم يعلم اصل منشأه، بخلاف العمة معروفة نسبها وجماعها لملتها، وهذا العبد النصراني اصل العبودية جاءت من الكفار وجاءت من الاعداء ولا يعلم له اهل حينئذ. ماذا فعل عمر؟ رد ايش؟ ميراثه الى بيت المال. طب ليش ما بعته الى اهل ملته؟ لا يعرفون. وعلى هذا ان كان الميت النصراني او اليهودي تعرف اهله جماعته فميراثه اليهم، ولكن هذا مملوك لا يلسى له اهل ولم يعرف له مرجع، فرأى عمر بن عبد العزيز ان يضع ميراثه في بيت. المهم عندنا ان عمر بن عبد العزيز لم ير لنفسه ان يرث بالولاء من اعتقه نصرانيا، اذا لا يرث الكافر المسلم لا بالنسب كالعمة مع ابن اخيها، ولا بالولاء كالعبد عند عمر بن عبد العزيز. بقي ايش من اقسام الميراث؟ ها، اسباب ميراث الورى ايش؟ ها، اسباب، ما بقولنا موانع، ها، نكاح وولاء ونسب. انتهينا من الايش؟ النسب والايش والولاء. بقي عندنا ايش؟ النكاح. اي الروابط اقوى؟ رابطة النسب بالدم واللحم التي هي اجباري ولا تستطيع ان تفكها، ولا رابطة النكاح الذي زوجتك وطلقت؟ ايهما اقوى؟ النسب. والولاء يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. اذا النسب اقوى اسباب الميراث واقوى الروابط، والولاء ملحق به. بقي النكاح. النكاح ربط بين اجنبيين كان منفكين وربط بينهما بكتاب الله وفرق بينهما بكتاب الله. اذا رابطة يمكن فكها، لكن العمة وابن الاخ هل يمكن فكها؟ ما يمكن، لو حتى تغيروا مهما كانت الحالة النسب لا فكاك عنه، والولاء ملحق به. واذا كان اختلاف الدين يمنع التوارث بسبب النسب والولاء الملحق به، فلأن يمنعوا في النكاح من باب اولى.